والشذا والغرور. قد أذبت الأسى في جمال الوجوه والضياء والظلال والشذا والورود والجوى والشباب والمنى والحنان. خرج المطرب الفنان محمد رشدي بعد ما أدى فقرته بمسرح المتروبول، والمسرح ده موجود لدلوقتي خلف السيكوريل شارع فؤاد أو شارع 26 يوليو، وبرضه خلف السينما ديانا لو انت جاي عن طريق شارع الألفي، بس للأسف هتلاقي المسرح مقفول وحواليه 100 قهوة بعضها قهاوي بيتجمع فيها الفنانين، ما تقعدش عليها وروح على طول. المهم لما خرج عمنا محمد رشدي من مسرح المتروبول اتفاجئ بعيل صغير عرف بعد كده انه صبي مكواجي، قعد يقرب من رشدي بحذر وواحدة واحدة وفي إصرار لحد ما قرب منه قوي ورمى نفسه عليه عشان يبوسه ويحط له عقد فل حوالين رقبته ويهنيه ويقول له كل سنة وانت طيب يا أستاذ. في اللحظة دي افتكر محمد رشدي ان النهاردة عيد ميلاده بالفعل، وانه كان نسيه ومراته كمان كانت نسياه بدليل انها مهنتوش بعيد ميلاده، والحقيقة كمان لا هي ولا حد من اصحابه افتكر يوم ميلاده من الاصل. اللي افتكر الولد الصغير ده صاب المكواجي اللي اشترى من اجرة يوميته عقد الفل وجه وكلف نفسه واستنى على باب المسرح لان ما عندوش طبعا تمن التذكرة لحد ما خرج رشدي وهناه بعيد ميلاده. تستاهل يا رشدي والله، فنان رائع بكل المقاييس وانسان جميل، رحمة الله عليه رحمة واسعة. هنسمع بقى صوت رشدي الرائع في غنوة اسمها امانة، كتبها محمد فتحي خميس ولحنها عبد الرؤوف عيسى، هنسمعها معاكم دلوقتي. الحبايب هقول مش هتجيني أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة. وطول الليالي بتسأل عليك عيني يا غالي بتشتاق إليك وطول الليالي بتسأل عليك وكل نسمة تفوت عليا وتشوفني صاحي أشكي أسيا وكل نسمة تفوت عليا وتشوفني صاحي أشكي أسيا يصعب عليها دموع عيني يا وانت يا غايب مش داري بيا أمانة أمانة ما تنسى هوانا أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة انت غايب يا اغلى الحبايب هقول مش هتجيني امانة امانة امانة امانة امانة امانة. في قلبي بودي سائق وليه بس حبي ظلمت ونسيته غرامك في قلبي بودي سائق وليه بس حبي ظلمت ونسيته وانا اللي صمت ما بين ضلوعي وعشت احلام بنور اماني وانا اللي صمت ما بين ضلوعي وعشت احلام بنور امالي كان بدي افراح وايد شموعي خلفت ظني وشغلت بالي أمانة أمانة ما تنسى هوانا أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة كل ما انسى غايب يا اغلى الحبايب حاول مش هتجيني امانه امانه امانه امانه امانه. اتفق العبقري كمال الطويل مع الرائع محمد فوزي على تسجيل غنوه مال الهوى يما بصوت صباح على اسطوانه من انتاج شركه مصر فون اللي كان بيمتلكها فوزي قبل التاميم. ومرت فترة طويلة وما ظهرتش الاسطوانة في السوق، فافتكر عمنا كمال الطويل ان فوزي غير رأيه ومش هينتج الاسطوانة. ده في الوقت اللي جت شركة اسطوانات تانية وبدأت تتفاوض مع كمال الطويل على تسجيل نفس الغنوة على اسطوانة من انتاجها مقابل 200 جنيه مصري عدا ونقدا، وده مبلغ فخم وضخم يجري ريق اي حد في الوقت ده. وفي ليلة من الليالي اتقابل كمال الطويل مع تحية كاريوكا قبل ما يوقع عقد جديد مع الشركة اللي هتديله 200 جنيه نظير مال الهوى. وفاجئته تحية وقالت له: ألف مبروك يا كمال، غنوة مال الهوى بتاعت صباح طلعت روعة والناس طايرين بيها في فرنسا. أنا كمان لما سمعتها في باريس كنت فخورة جدا وقلت إن كمال من أعز أصدقائي وكنت بفتخر بيك هناك. سمع كمال الطويل الكلمتين دول من تحية وافتكر إن فوزي طبع الاسطوانة في باريس وظهرت هناك قبل ما يوزعها هنا في مصر. عشان كده قرر كمال الطويل طبقا للي اقتنع بيه في الوقت ده إنه ما يوقعش العقد المعروض عليه من الشركة التانية عشان ما يبقاش مخالف لا للعرف ولا الاتفاقات على بيعه لحن واحد لشركتين بعقدين. بعدها تقابل كمال الطويل ومحمد فوزي وعرف كمال من فوزي ان اللحن هيتسجل قريبا جدا في بيروت. اتجنن عمنا كمال الطويل وقعد يضرب كف بكف ويقول: الله يجزيك يا تحية، ده مقلب تعملي فيا، خسرتيني 200 جنيه كانت على باب جيبي، طب لما اشوفك ومسيري حردها لك. ضحك فوزي لما سمع كمال بيكلم نفسه، بس رجع وطمنه ان المبلغ اللي كان بيحلم بيه مع الشركة التانية هياخده اضعاف مضاعفة بعد ما تنزل الاسطوانة واللي متوقع ليها انها تكسر الدنيا وتبيع عشرات الالاف من النسخ. بس عمنا كمال الطويل فضل يضرب كف بكف ويهمهم اكتر من مرة بعبارة واحدة: الله يجزيك يا تحية، 200 جنيه في اليد ولا 10,000 في الغد. هنسمع دلوقتي من الحان كمال الطويل المطربة سعاد مكاوي في كلمات إبراهيم البهلوان وغنوة صوت ودينا. يلا يا فلاح في أرض بينادينا بينادينا يلا والمولى يساعدنا يلا يلا حضرات المستمعين ان لينا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي حابب يسمع اي حلقة من الحلقات اللي فاتته هيسمعها هناك. فقرة دق يا مزيكا اللي هنسعد بيها معاكم في هذا اللقاء هنسمع فيها موسيقى نورهان. موسيقى نورهان من تأليف الموسيقار الكبير دكتور يوسف شوقي. Thank you. لما قرر الإذاع الكبير عبد الوهاب يوسف أنه يخرج البرنامج الغنائي الشهير خوفه ويظهر من خلاله عظمة وأمجاد الفراعنة، الكلام ده كان سنة 1949، طلب من الموسيقار الكبير عبد الحليم علي أنه يلحن البرنامج ويكتب له الموسيقى التصويرية كمان. بس عبد الحليم علي رفض الطلب ده وخاف أن لعنة الفراعنة تصيبه زي كتير من الناس اللي بحثوا أو حاولوا اكتشاف الحضارات الفرعونية من خلال المقابر أو المعابد أو الحفريات وغيرها. بس عبد الوهاب يوسف قدر في الآخر أنه يقنعه أن اللعنة الشهيرة دي مجرد أسطورة خرافية. في النهاية اقتنع عبد الحليم علي وقرر يلحن البرنامج ويحط له الموسيقى التصويرية كمان، واشتغل في تلحين البرنامج لحد ما خلص آخر نوتة في موسيقى النهاية، ويدوب أشرف على تسجيل الموسيقى في الإذاعة وجري على الشارع عشان يلحق معاد مهم مع مجموعة من الموسيقيين التليان اللي ضمن برنامج زيارتهم لمصر لقاء مع عبد الحليم علي كموسيقي معتبر. المهم ركب عبد الحليم علي عربيته ومشي بسرعة عشان يلحق معاده، ويدوب وصل عند كوبري قصر النيل إلا وهوب خبط عربية لوري وتسبب في كسر فوانيسها وتطبيق رفرف من رفارفها، وتكسرت عربيته هو راخر ونيجي من الموت بإعجوبة. وطبعا ملحقش معاده بعد ما راح اسم قصر النيل وتعمل له محضر ودفع تمن التلفيات لسواق اللوري. بس جري رجع بتاكسي على بيت عبد الوهاب يوسف وطلب منه يسحب ألحانه من البرنامج ويدور على ملحن تاني يعمل له ألحان البرنامج الشؤم ده، ومن تاني يبذل عبد الوهاب يوسف جهد جهيد عشان يقنع عبد الحليم علي ان الحكاية ما هي الا قضاء وقدر وبتحصل كتير من غير فراعنة ولا غيره، وان ده كان حيحصل سواء لحن البرنامج او ما لحنوش. وفي النهاية اقتنع عبد الحليم علي للمرة التانية بان ما فيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة وان الحكاية يدوب قضاء وقدر، بس طلب اجر اضافي من عبد الوهاب يوسف عشان يصلح عربيته. من ألحان عبد الحليم علي حنسمع معاكم عصمت عبد العليم في غنوة سألت قلبي اللي كتبها يوسف بدروس. We're God. من الاناشيد اللي ربنا انعم بيها على الشيخ سيد درويش نشيدنا الوطني بلادي بلادي اللي غناه الشيخ سيد بنفسه وكان كاتب كلامه يونس القاضي. غنى النشيد ده سيد درويش ويونس القاضي وكل جماهير المحروسة سنة 1919 لما بطش بينا المحتل الانجليزي ساعتها ونفوا زعيم الامة سعد زغلول ورفاقه الى مالطا وبعدها الى سيشل. النشيد ده او بلادي بلادي كان له تأثير السحر في بعث الحماس والثورة في نفوس كل المصريين، وخلى البلد مش عليلة من كتر تأثيره على مشاعر ولاد البلد العظيمة دي الحقيقة. المهم في المرحلة دي خرجت المظاهرات في كل المدن المصرية تغني النشيد ده اللي بقى شوكة في قلب المستعمر الانجليزي. بعد كده بقى نشيد بلادي بلادي ملازم لكل الاحداث الوطنية الكبيرة اللي عاشها الوطن لحد ما اصبح النشيد الوطني لمصر. على فكرة دفع عمنا الشيخ سيد درويش تمن بلادي بلادي واناشيد تانية كتيرة من اناشيد الوطنية، وغير ده من المواقف الوطنية اللي سببت له مشاكل كتير. لما لقى الانجليز ان مفيش فايدة في الجدع ده وما كانوش قادرين يمسكوا عليه حاجة، انتهزوا انه عمل مسرح وبدأ يقدم الروايات والأوبريتات، فبدأوا يمنعوا الترخيص بتقديم اعماله عن طريق الرقيب لحد ما فلس وقفل المسرح، بس كمل بنفس طريقته على المراسح التانية. وكفى روح فنان الشعب ان نال ما يستحق من تكريم واجلال بعد رحيله حتى الان. على فكرة هذا الفنان العظيم سيد درويش رحل عن عالمنا وما كانش كمل 31 سنة من عمره الله يرحمه، قدم فيها كل هذه العبقرية في 8 سنين بس. قدم سيد درويش كل ما هو جديد على عصره في مجالات الموسيقى والغناء في 8 سنين، من سن 23 سنة لسن 31 سنة تقريبا. نشيد بلادي بلادي زي ما قلنا كتبه يونس القاضي ولحنه الشيخ سيد درويش، هنسمعه الليلة بصوت مين؟ بصوت سيد مصطفى، عاشق وحافظ تراث الشيخ سيد درويش فضلا عن كونه الملحن والمطرب المعروف. اعاد سيد مصطفى غناء بلادي بلادي سنة 1954 وحنسمعه كلنا دلوقتي مع سيد مصطفى وبلادي بلادي لك حبي وفؤادي. مصر يا أم البلاد أنت قصدي والمراد، مصر يا أم البلاد أنت قصدي والمراد، وعلى كل العباد كم لنيلك من آيات. أوفياء الرسمان مصر أولاد الكرام، أوفياء يرعوا الزمام وستحظي بالمرام باتحادهم واتحادي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات هناك للي حابب يراجعها او يسمعها او يسجلها. في شهر رمضان سنة 1946 كان الاستاذ محمد الموجي ومراته الست ام امين عرسان جداد، كانوا رايحين سينما حفلة 3-6 يضيعوا بيها ساعات النهار في رمضان. المهم ركبوا ترماي 3 بعد ما شافوا الفيلم عشان يرجعوا بيتهم في العباسية ويلحقوا يجهزوا الفطار، بس كانت الترمية زحمة جدا ومليانة على اخره ما بين ناس مروحة عشان تفطر وكمان عساكر انجليز رايحين الكامب بتاعهم في العباسية برضو. ومشي الترمية لحد ما وصل ميدان الجيش، وفجأة سمع الموجي صويت بصوت عالي جدا جاي من ديوان الستات، ودي كانت مقصورة مخصصة للستات بس في كل ترمية، ولمح الموجي من بين الصراخ صوت الست ام امين ضمن اللي بيصرخوا من الستات، وتأكد من صوتها لما قالت له الحقني يا سي محمد، حجني عني يا سي محمد. وجوني ده كان لقب اي عسكر انجليزي عند عموم المصريين. فجري محمد الموجي على ديوان الستات عشان ينجد مراته، فلقاها مستخبية في ركن الديوان في مكان يبعدها عن سجوني واخوانه، وفي الوقت نفسه كان واحد من الجنود الانجليزي ماسك في رقبة الكمساري وبيحاول يسرق منه شنطة الاراد او العهدة. ويحاول الموجي انه يفصل بين الكمساري والعسكري الانجليزي، لكن العسكري الانجليزي البارد بطبيعته كان بيدافع عن سرقته كأنه بيدافع عن حقه، وزاد البلاطين ان زمايله الجنود الانجليز انضموا ليه عشان ينجح في اتمام سرقته. وفجأة ضرب واحد من العساكر الانجليز عمنا محمد الموجي ضربة طيرت عقله، بعدها ما شافش الموجي قدامه وهب هات يا ضرب في العسكري الانجليزي بكل اللي يقدر عليه من قوة وبكل مراس السنين من حقد المواطن المصري على المحتل الغاشم. شوية ولحق الموجي باقي الركاب من ولاد البلد وهات يا ضرب في الانجليز. بعدها بص الموجي بنظرة لأم أمين فهمت معناها على طول، وهي انها تروح على البيت على طول. نزلت أم أمين من الترماي في محطة ميدان الاسبيتاليا الفرنساوي، وجي البوليس وقبض على المصريين بتهمة التعدي على الانجليز، واستمر التحقيق حتى انطلق مدفع الافطار. وافطر الموجي في التمن واحس بانه مستمتع جدا باحلى افطار رمضاني اتناوله في حياته، لان المرة دي كان الفطار بطعم الانتصار على المحتل. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة ليه كل قلبي ما يصفالك بصوت حورية حسن، الكلمات لمحمد حلاوة واللحن للبطل المغوار محمد الموجي. Thank you. فقرة غنوات من غير حكايات اللي بنختتم بيها برنامجنا في العادة، هنسمع معاكم شريفة فاضل. هتغني لنا شريفة فاضل في هذه الفقرة ياريت قلبي مطاوعني، الكلمات لابراهيم عبد العال واللحن لأحمد عبد القادر، واتغنت الغنوة دي في 9 ابريل سنة 1960 مع شريفة فاضل. طوعني ولا عشقت اللي دوعني بروحي شريف وبايعني بروحي شريف وبايعني وصمت وهو ضيعني يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت Thank you. بدر في سماه جماله ونوره نادوني جماله ونوره نادوني هويت وعشت لغراه ساعتها قلبي ضوعني وهام في الحب ويايا ساعتها قلبي ضوعني وهام في الحب ويايا ودم الحب دوعني ودم الحب دوعني لقيت قلبي بكى معايا يا ريت قلبي ما طوعني يا ريت قلبي ما طوعني ولا عشقت اللي لوعني بروحي شاريه وبايعني بروحي شاريه وبايعني وصمت وهو ضيعني يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت قلبي ما طوعني على نار الأسد قلب حبيبي شوف ضنا قلبي على نار الأسد قلب ده مش ذنبه لكن ذنبي ده مش ذنبه لكن ذنبي حرام يبكي ويتعذب دراوي الدجة نام صدك ويفكرك وانت ليه ناسي حضرت وهو في ودك ويرقل قلبك الاسي يا عيني عليك مطوعني وهام في الحب ويايا يا عيني عليه مطوعني وهام في الحب ويايا ولما الحب دوعني ولما الحب دوعني لقيت قلبي بكى يا ريت قلبي ما طوعني ولا عشقت اللي لوعني بروحي شريف وبايعني بروحي شريف وبايعني وصمت وهو ضيعني يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت بعد ما ساعدنا معكم بشريفة فاضل بقي أن نقول تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.